يقول حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، هل من السنة أن تكون كصلاة الظهر بتسليمة أو بتسليمتين؟ كلاهما جائز. ثبت عند النسائي والترمذي من حديث علي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليهما كالظهر بتشهدين. وثبت في الحديث أيضا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فلو تشهد ثم سلم له ذلك، هذا خاص بأربع ركعات قبل العصر، وإن صلى كالظهر جاز، كله سنة بإذن الله. يقول هل يقضي أربع ركعات هذه إذا فاتته بعد فريضة العصر أو لا يقضي، وما المانع؟ النوافل أيها الأفاضل يقول علماء يجوز قضاؤها بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون الإنسان مواظبا على فعلها، والشرط الثاني أن يكون تركه لها لعذر، فإن تركها لعذر وكان مواظبا جاز له أن يصليها.